قبل الحديث والتطرق إلى كل هذه النقاط التي ذكرتها، ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من القاهرة باسم يوسف. أهلا بك أستاذ باسم. أهلا وسهلا، إزاي حضرتك؟ الله يخليك، نحن بخير، نتمنى أن تكون أيضا بخير. أشكرك يا فندم، أشكرك. أستاذ باسم، كنت متوجسا قبل وأثناء هذه الحلقة الثانية، هل يمكن القول بأنها مرت بسلام؟ الحمد لله هي مرت بسلام. هو التوجس هو نوع، فيه نوع من الجدية في التوجس، لأن احنا دايما الحلقة الثانية دايما عندنا بيبقى مشكلة، بس الحمد لله يعني عدينا من الكمين ده. هو وتاني حاجة يعني الحمد لله ان يعني عدينا بالحلقة الثانية ديت، وده دليل ان دلوقتي البرنامج بتاعنا بيحاول هو يحفر اسمه ويحفر مكانه في المشهد الاعلامي بعد التوقف، وان شاء الله نستمر على طول وما يحصلش في اي مشاكل في التوقف بعد كده. هذا ما نتمناه. باسم، البعض من معجبيك بل معظم معجبيك يتساءلون، هل تفكر في الخروج عن دائرة السخرية السياسية في الداخل المصري لتتطرق إلى مواضيع عربية مثلا؟ هو الموضوع له شقين. رقم واحد، المواضيع العربية دايما هيبقى تقبل المواطن العربي للسخرية من واحد من غير جنسيته هيبقى صعب. يعني لنفترض ان انا مثلا عايز اسخر من شيء في تونس، انا ممكن ما بقاش فاهم المشهد التونسي مثلا، فممكن المواطن التونسي يعتبر ان انا لما حد مصري يسخر من المشهد السياسي التونسي ياخدها بطريقة مش مرحب بيها جدا. فأنا أفضل أن يبقى البرامج الساخرة بتبقى تطلع من البلد نفسها، لأنه أكثر واحد يعبر عن المشهد السياسي في البلد هم أبناء البلد نفسها. الاستثناء الوحيد اللي حصل، طبعا الناس طبعا هتقول لك أنت ما اتكلمت على قطر، وأنا بعيدة 50,000 مرة أنا ما اتكلمتش على قطر، أنا اتكلمت على الكوميديا اللي حصلت في العلاقات القطرية المصرية، وما لم أدخل ببلد من بلد أو من شعبي بذاته يعني، وأنا وضحت الكلام ده أكثر من مرة حتى ظهرها في البرنامج. لكن عامة أنا شايف إن هو السخرية العربية لازم تبقى تطلع من ولاد البلد نفسها، ما تطلعش من حد تاني. الشق الآخر اللي هو السخرية السياسية، الحقيقة إن العالم العربي عنده ما يكفيه تمام من السخرية الاجتماعية، وأنت لو أنت تركت المشهد السياسي، وده يعتبر موضوع ساخن حاليا، تتكلم عن السخرية الاجتماعية ده هيقلل من قيمة البرنامج. البرنامج اتولد أنه ساخر سياسيا، وإحنا أتمنى أنه يفضل ساخر سياسيا، لأن ده أعتقد واحدة من التابوهات اللي كانت موجودة في المجتمع العربي، اللي هي مفروض تكسر مع تابوهات كتيرة جدا بقت واقع في المشهد السياسي العربي. نعم باسم، نحن هون بقناة دويتش فيلي فعلا يعني من قبل كل الزميلات والزملاء مبسوطين كتير بانضمامك، لأنه هن من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية. شكرا لانضمامك لنا. وهنا يعني سؤال، لماذا اخترت الدي دبليو عربية لتكون يعني قناة ثانية لبث برنامج البرنامج؟ والله في أسباب متعددة، أهمها إن احنا عايزين نعمل موضوع اللي هو السينديكيشن، او موضوع ان يبقى فيه كذا قناة تبقى تعرض البرنامج، عشان ما نبقاش تحت رحمة قفل برنامج في مكان ما، فيبقى لينا دايما نافذة. تاني حاجة ان دويتش فيلا الحقيقة هم كانوا مرحبين جدا من الاول، وهم كانوا عايزين، هم دايما قناة دويتش فيلا من القنوات اللي هي دايما بتحب انها تعبر عن نفسها انها قناة بتساند حرية التعبير في كل مكان. انا اتمنى ان يبقى فيه ان البرنامج يتعرض على قنوات كتيرة جدا، حتى الان ام بي سي متعاونة جدا معنا، دويتش فيلا الحقيقة برضو سندونا كتير جدا، واتمنى ان هذه المسابقة تستمر. وعشان كده انا شايف ان هو عرض البرنامج على اكثر من قناة ده بنوع من العولمة البرنامج، وان هو يطلع بره الحدود المتعارف عليها. نعم نحن حطينا الكليم عندنا بالدي دبليو، باسم يوسف مع دي دبليو سكة سالمة، فطبعا سعيدين بوجودك معنا. وعندي سؤال، متى رح تزورنا ببرلين، لانه زملاء حابين كلهم يشوفوك؟ والله والله أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. أنا سافرت ألمانيا، أنا قعدت في ألمانيا أكتر من سنة قبل كده، وتعلمت ألماني ووصلت تعلمت ألماني ونسيته. طب شو آخر كلمة؟ لأن لأن لأن لأن الفيرب بتاعكم بيجي في آخر الكلام، فمثلا ممكن تقول مثلا إيش إشنيما فونس كيلوز أور أو إشنيما فونس كيلوز أب. فالمشكلة إن الأب لما بيجي بيفضل لغاية آخر الجملة، فأنت مستني طب أنت خسيت 5 كيلو ولا أنت أخذت 5 كيلو. فالفكرة كلها إن لما دخلت في الفيربات المعقدة بصراحة يئست جدا من اللغة، وهي لغة صعبة، لكن هي أتمنى أن أرجع عندي الوقت أن أنا أرجع تاني أتعلمها واسترجعها الحقيقة. يا أستاذ باسم، هذه المناسبة لربما مدام عندك تعاون مع قناة دويتشا فيلا، عندي سؤال أخير لو تفضلت. لماذا تصر على المضي قدما في مجال السخرية السياسية مع ما يسلط عليك من ضغوطات سياسية واجتماعية وإعلامية؟ ألم تفكر مرة في الكف عن هذا التوجه والعيش في هدوء؟ والله لا طبعا، هو دايما الاختيار ان انت تعيش في هدوء وان انت تترك الموضوع ده هو. انا هتكلم بمنتهى الصراحة، هناك تحديات يستطيع الانسان ان يتعامل معه، وممكن بعد كده التحديات تفوق احتمالك. احنا خدنا مسرح في وسط البلد، كان موجة من يعني اضاء كومة من الحطام، وكان كان حاجة يعني حالته مزرية جدا، وحقينا فكرة اللايف ثيتر أو اللي هو المسرح التلفزيوني بكمور حقيقي، وكونت فريق رائع جدا. أنا عندي التزام ناحية هذا الفريق اللي أنا أخدتهم وتدربت معهم وكبرنا مع بعض، إن أنا أستمر في كده لأن إحنا خلقنا شيء جميل. فده الحاجة بصراحة، الحاجة اللي بخلياني لغاية دلوقتي هو التزامي ناحية فريقي والناس اللي أنا بقعد معهم وقت أكتر ما بقعد مع أهل بيتي. لأن دايما أنا بعتبر أن أنا لو يعني هيبقى نوع من اليأس وأن أنا أسيب الموضوع ده، لكن أنا بمنتهى الصراحة برضو إذا زادت الضغوط بقت أكثر من الواحد يحتمل، فممكن يبقى الواحد يقول أنه طب هيعمل إيه يعني، لأن أنا في الآخر أنا لست مناضلا سياسيا، ولا أنا لا أنا ثورجي، ولا أنا واحد بقى عايز أخش ضد أنظمة أو ضد معارك إعلامية زيادة عن اللزوم. في الآخر برنامج ساخر، المفروض أنه هو له رسالة بسيطة وواضحة، نعم، بعيد عن التعقيدات. ولكن لو زادت الضغوط ممكن فعلا الواحد يفكر طب يعني على الواحد بإيه كل ده. وأتمنى نعم. أن احنا نقدر أن احنا نستمر، لأن دي يعني حرام أن يبقى كل بس كل شيء تجديد أو شيء جديد في العالم العربي يتم محاربته بهذا الشكل. فإحنا نناضل ليس نضالا سياسيا، ولكن نضالا علشان نحافظ على الشيء اللي احنا ابتديناه ومش عايزين أنه هو يختفي. وهذا ما نتمناه يا أستاذ باسم، ونتمنى لك التوفيق، ونتمنى أيضا سكة سالمة مع دويتشا فيلا. شكرا جزيلا لك، وسلموني على برلين. أنا رأيي أن برلين هي فعلا أحلى مدينة في أوروبا. السكة سالكة قصدت وليس سكة سالمة. وسلامك يوصل يا باسم. يعني أنا كل مرة بنزل برلين بروح كويسبرغ علشان أكل هناك فالأكل التركي اللي هناك في كويسبرغ. يسعدنا حضورك وزيارتك مرة أخرى. باسم، أنا بعرف إنه أنت فيجن، فلما توصل على برلين في مطاعم فيجن كتير، فنحن ناطرينك. أنا أنتظر إن أنا أكل أكل فيجن في ألمانيا إن شاء الله. أوكي. مش هنأكل شنيتزل بقى خلاص. لا خلاص فيجن. الإعلامي الساخر باسم يوسف، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.